بالحب لك في الحي لك في الحي هالك بك حي في هوى استلز الهلال يهواك لكن أنا وحدي لكن أنا وحدي أنا وحدي أنا وحدي بكل من في حماك I'm كله من في حماك يا هواك لكن أنا وحدي بكل من في حماك لك في الحي هالكم بك حي في هوا السلزة الهلا Bye. حسن أيا مادر يا سلطان.